سلام عليكم. تعرفون أنا ما أجيب لكم أي قصة، لازم قصة تكون جديدة أول شيء، وقصة فيها شيء من الغرابة والمتعة والأحداث الرهيبة. هالقصة هذه قصة حب عذري، ذكرها لي واحد من أصدقائي الأعزاء. يقول لي: يا أبو طلال، أنا كنت أشتغل في شركة وفيها الكثير من الأفرع في دول عربية، من بينها عندنا فرع لمصنع موجود في حلب، فاضطريت في عام 2005 أني أسافر إلى حلب، أجلس هناك شهر شهرين، أطلع على سير العمل وبعدين أرجع لديرتي. يقول: فعلا سافرت واستأجرت بيت في حارة في حلب، حارة نظيفة هادية ما فيها مشاكل، أهل الحارة ناس طيبين جدا، أول ما عرفوا أني غريب عليهم وأني أعزب قاموا يعني فطور وغدا وعشاء وترحيب وعزايم. ولا واحد فيهم اسمه أبو عمار، أموصي واحد من عياله أن هالرجل هذا أي شيء يبي تروح تنفذ له. يعني إذا بغيت أشتري مثلا من السوبر ماركت، من المخبز كذا، الولد يجيني دائما أعطي فلوس وروح يركض يجيب لي اللي يحتاجه ويجيني وأنا قاعد في البيت. الولد عمره تقريبا 12-13 سنة. المهم يقول: أنا عطيت الولد ذاك اليوم كالعادة، يعني الصبح يروح يجيب لي خبز، وعندهم مخبز ما شاء الله شيء ولا أروع، وأنا مستمتع بفطورهم. تعرفون فطور الشامي وفطور خصوصا الحلبي شيء من روعة الدنيا هذه. فطورهم جميل، هالزيتونات الجميلة وهالجبن وهالحمص والتبولة والحركات الحلوة. ويقول: وأحلى وأحلى لما يكون الخبز حار من مخبز. يقول: أنا مستمتع كل يوم الصبح هالفطور. فناديت الولد كالعادة موجود عند الباب، عطيت الفلوس راح يركض يجيب لي الخبز، وأنا حاط الفطور منتظر يجيب لي اللي أنا طلبته. تأخر على غير العادة يعني. هيقول: أنا فتحت الباب وقعدت أطالع يعني في الحارة أنه وصل ولا لا، ليش تأخر شوي، ولا الولد جاي من أول الحارة، وأشر له أقول له: تعال تعال. فلما وصل عندي قاعد يقول له: وين الخبز؟ يقول لي: أي خبز عمو؟ قلت له: حبيبي أنا أعطيتك فلوس عشان تروح تشتري لي خبز وأنا منتظرك يعني. قال: لا عمو، أنا ما أعطيتني شيء ولا وصيتني شيء، حاضر تبيني الحين أروح أجيب؟ قلت له: يا حبيبي أنا أعطيتك من شوي يعني علشان تجيب لي خبز، أنا ترى مش مهم الفلوس، بس لا تكذب عيب يا ولدي وكذا. يقول الولد عصب: عمو ليش تقول لي كذاب؟ احترم نفسك. يقول: أنا استغربت، قلت له: يا حبيبي لأنك تكذب، أنا أعطيتك فلوس من شوي وطلبت منك تجيب لي خبز يعني. قال: لا، اليوم أنا ما شفتك إلا هاللحظة هذه. يقول: وأنا تناقش معاه وشوي، ولا هذا أبوه، أبو عمار اسمه أياد. أهلين بالجار ويا هلا ويا مرحبا. يقول: أنا على طول يعني شكيت للولد، قلت للولد: ولدك هذا صراحة سوى حركة مش لطيفة يعني. قال: ليش؟ عسى ما شر. يقول: أنا طلبت منه يروح يجيب لي خبز وعطيته فلوس والولد ينكر. هذا أبو عمار يضحك. يقول: أنا استغربت ليش يضحك يعني، ويلتفت على ولده والولد يضحك. فقال لولده: خلاص روح روح. راح الولد قال: لا أنت أكيد ما عطيت هالولد هذا، أكيد عطيت أخوه. قال: ليش يعني؟ عنده أخو توأم؟ قال: أنا عندي 6 توأم. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا 6 مو بطن واحد، لا، زوجته لما تجيب توأم 2 ولدين ولدين ولدين، وعنده بطن بعد جابت ولد وبنت، لكن الأخير هذا الولد اللي مع البنت، البنت توفت الله يرحمها، والولد بقى لكن ما يشابه اخوان السته. السته هذول كانهم من بطن واحد. فشرح له قال له الظاهر انت عطيت واحد من اخوان الثانيين والظاهر انشغل ولا شيء، ترى عيالي متربين وكذا لا تفكر انه. قال لا لا لا والله انا مش قصدي موضوع فلوس. انا استغربت منه شلون يعني هم كانه مش متذكر وكانه ملامحه انه صادق يعني. يقول عشان كذي انا انصدمت منه يعني. قال لا لا شوي يقول فعلا انه يجي الولد اللي انا كنت يعني موصي على الخبز. يقول قعدنا نضحك على الموقف، قلت له سامحني صدمني ما شاء الله يعني. قال مع ان هذا اللي انت ارسلت له اصغر من اللي انت شفته من شوي بثلاث سنوات، لكن سبحان الله يقول يا ابو طلال السته يوم بديت اركز ولا يتشابهوا. هذا مثل واحد من ربعي يقول معانا موظفه، يقول كل يوم الصبح تسلم علي وكذا، يقول اسلم عليها في المكتب ولما اطلع من المكتب اللي انا فيه اروح مثلا اداره ثانيه التقي فيها، يقول هناك ولا تعطيني وجه ولا تسلم علي. يقول مستغرب، قلت هذا ظاهر فيها انفصام شخصيه يعني. يقول ارجع المكتب تسولف معي عادي، ولما اشوفها برا تغير 180. يقول اكتشفت بعدين انهم توأم، هذيك ما تعرفني وهذه تعرفني. المهم فاقول لكم مرات سبحان الله فعلا في توأم متطابقين بشكل رهيب، لكن هذا يقول ستة. فقلت سبحان الله شلون ستة ويعني وكل اثنين اكبر من اللي بعدهم يعني بسنة بسنة وشوي. قال هذا الله يسلمك لاني يعني هذا حسب ما يعني يقولوا لي ان من كثر ما انت تحب زوجتك عيالك يتشابهون كلهم يعني. قال له انا لي قصة مع زوجتي، قصة ممكن انها ما مرت عليك في حياتك. قال له سولف لي، تعال خلنا نفطر مع بعض وانا ماني مستعجل على الشغل، تعال نفطر ونسولف. ويقول انا استمتعت فيه يعني، انسان راقي وجميل والحياة عنده سعيدة وكأن الدنيا ما هي سايعته يعني. فيقول شوف، يقول انا السعادة اللي انا فيها اني عايش مع البنت اللي انا احبها، مع زوجتي هذه اللي انا كنت يعني ميت فيها قبل الزواج. قال زين، قال لكن حصلت لنا قصة يعني، والقصة هذه مشهورة في حلب في أول التسعينات يعني سنة 91 92. قال زين قول لي. يقول الله يسلمك زوجتي اللي هي كانت بنت الحارة يعني اللي أنا معجب فيها اسمها تسنيم، فهذا إياد يعني من فترة المراهقة وهو حاط عينه على تسنيم، وتسنيم كذلك معجبة فيه، والبنت ما شاء الله قمة في الجمال والروعة ومن عائلة يعني راقية ومحافظة، وهو كذلك ولد يعني شاف يعني جميل جدا وأخلاق. يقول شوي شوي تقربنا من بعض يعني نلتقي في المناسبات، شوي شوي بديت أسولف معاها تسولف معاي، كبرنا صارت عمارنا 17 سنة 18 سنة، بدينا نصارح بعض بالحب وكذا والغرام، وإن بعد ما أتخرج أنا يعني من أخلص دراستي وأشتغل أني أتقدم لها على طول وإني ما راح أتأخر ولا أرضى أن أحد يأخذها قبلي ومن هالكلام. وكنا يعني متعلقين في بعض بشكل رهيب، لدرجة أن يوم الأيام من كثر ما إحنا متعلقين في بعض كنا نخاف من المستقبل. ما تدري يعني دائما قصص الحب دائما ما تجي على خير من عمر التاريخ، لازم في شيء يخرب عليهم، يا شخص حقود يا شخص غار يا شخص يعني ما يحب الخير، فلابد أنه يفسد هالعلاقة هذه. فيقول إحنا كنا يعني في خوف من المستقبل. فيوم الأيام يعني كنا قاعدين مع بعض وكنا في قمة الاندماج والحب، طبعا حب عذري شريف أبدا ما بينهم إلا الحب الحقيقي يعني ما في أي شيء ثاني يشوبه. فيقول من كثر ما كنا خايفين انه يجي يوم الايام انه نفترق. يقول انا وعدتها وهي وعدتني انه شنو؟ انه ما نفترق ابدا. واذا الشخص يعني واحد فينا مثلا احد اجبر على الزواج يرفض وما يتزوج الا الشخص اللي يحبه، يعني تسنيم تحب اياد واياد يحبها، مستحيل هي توافق على اي شخص ولا هو يوافق يتزوج اي واحدة. المهم وتواعدوا ان ما يفرقهم الا الموت. فش قالوا؟ قالوا شوف، اهو اياد يقول حق تسنيم وتسنيم تقول حق اياد، اذا واحد فينا مات قبل الثاني يكون آخر شخص يودع ثاني قبل لا يندفن. كذي متوعدين مع بعض. وترى شوفوا أقول لكم شغلة، ترى الحب مشكلة، الحب فعلا يخلي الإنسان بيدخل في حالة يعني عدم السيطرة على النفس إذا ما يكون إنسان واعي. يعني شوفوا في كثير من الجرائم وكثير من القصص تحصل بسبب ان واحد يتعلق في بنت لدرجة الجنون، او بنت تتعلق بشخص لدرجة الجنون. يعني فمتوعدين ان خلاص ان اذا اندفن واحد فيهم يكون هو اخر واحد يودع قبل لا يحطون عليه التراب. هذا وعد بينهم. اكبروا، تخرج اياد ودخل العسكرية، خلص اللي هي مرحلة دخول الجيش وتم تسريحه وخلاص قام يدور على وظيفة، والحين جاهز انه يتقدم لتسنيم. في هالفترة طلع لهم واحد من اهل القرية اللي هم عايشين فيها. هذا الله يسلمكم بدأ شي يسوي يعني إغار، ما هو قادر يتحمل يشوف عصفورين يحبون بعض. ترى في ناس كذي حقارة يعني من بعيد لبعيد، ولا سويت له شيء ولا شيء يحقد عليك يعني، بس كذي غيرة. وإذا بعض الرجال صراحة يعني صارت فيهم غيرة أعوذ بالله. المهم راح وبلغ أبو تسنيم، قال له ترى إياد هذا ولد حارتكم، ترى له علاقة في بنتك، وانا سمعت انه يعني الولد يعني يلتقي فيها وما ادري شنو. هذا كنجن مسك بنت ضربها ضرب صحيح الكلام. قالت والله يا يبانا فعلا احبه ويحبني، لكن من بعيد لبعيد ما بين شيء، والولد عرض علي الزواج يعني. المهم قال لها ممنوع تطلعي من البيت بعد ولا اسمع سيرتها الولد هذا، ولا ترى بقتلك، فضحتيني، الناس تسولف وناس تبلغني وبنتك فيها ما فيها. لما سمع اياد بالسالفة وصارت مناوشات وارسلوا ناس من اهل يعني اهل تسنيم الى ابو اياد ان امسك ولدك وهذا تحذير اخير ممكن نسوي فيك وما نسوي، وبدت المشاكل بين العائلتين والناس السولف وكذا، وتعرفون الناس تزيد بالحكي. المهم اياد مات من القهر، راح مسك ابوه يترجاه تكفى يا يبا انا اموت في هالبنت هذه، وانا الان على وشك الزواج، يعني انا ما عندي مانع الحين وخلصت والحمد لله توظفت، حلم حياتي هالبنت هذه، والبنت تبيني يا يبا روح تقدم يعني لابوها واطلبها لي. قال حاضر. الأبو بعد شنو يبي هد الوضع، لأنه صارت مشاكل وكل شوي طالع واحد من عيال عمها، واحد من خوالها، واحد من عمامها يمسكون هالولد ويهددون فيه. المهم راح أبو إياد خذ زوجته وراحوا إلى أبو تسنيم. أبو تسنيم من عند الباب طردهم، قالهم لكم عين بعد جايين، فضحتونا قدام الناس وشوهت وسمعت وسمعت بنتي وكذا. المهم قال ما يخالف معصب وممكن انه يهدأ. بعد اسبوعين ثلاثة روحوا له مرة ثانية، استقبلهم لكن بدون نفس، قالوا لو والله احنا جايين نطلب ايد بنتك لولدنا. قال يبا انا ما عندي بنات للزواج. وخصوصا ولدكم هذا العفطي اللي فيه وما فيه، اللي يعني يركض ورا بنتي من مكان لمكان والناس كلها تسولف بسبته، والله ما ازوجه. قالوا ما يخالف، قاموا يجيبوا له جاهية، يجيبوا له ناس علاقات، يضغطون على خوالها، يحاولون ان احد يقنع الاب انه يزوجهم. ابدا رافض. البنت زعلانة وكل شوي كل ما تكلمت ولا حتى يعني ابدت راي في الموضوع يمسكها ابوها ويكسرها. قامت البنت لا تاكل ولا تشرب، واياد زعلان ومتضايق وما يطلع من البيت، بس يترجى في أبوه ويترجى في عمامه وخواله يتدخلون. أبدا ما حد قادر يسوي له شيء، خلاص انتهى الموضوع. أبوها وأهلها كلهم رافضين إياد ولا يبي يسمعون سيرته، وخايفين أصلا أهل إياد خايفين على ولدهم أن لا يوم الأيام يفصل عليه أبو البنت ويقتله ولا يسوي فيه شيء. فحاكرين ولدهم في البيت، والبنت هذه أبوها كل ما شافها ضربها ومتضايق منها. البنت بعد فترة صار فيها مرض، أمرضت وبدت يعني من قلة النوم والأكل والنفسية، وأعوذ بالله من بعض النفسيات. ترى يعني أنتم أكيد سامعين أن بعض الحزن يقتل الإنسان. كثير سمعنا أن واحد من الحزن مات، يعني وخصوصا إذا كان شخص يعني أنا والله كثير مروا علي، واحد توفى زوجته يكون يحبها شهر ما يطول، شهر شهرين يتوفى وراها، ويعني من كثر ما هو حزين عليها. وإنه سبحان الله ترى في قلوب متعلقة ببعض. هذه البنت ما تحملت، يراجعون فيها المستشفيات، الأطباء ماكو فايدة، ما هم عارفين شنو فيها. يوم الأيام الصحة والصبح ولا البنت متوفية. حزنوا عليها وراحوا غسلوها. سمع اياد بالسالفة، اياد خلاص انتهى. اول ما سمع انها توفت طلع من بيتهم، راح الى بيت تسنيم يبي يشوفها، يبي حضر يعني بعد ما يخلصون من يعني غسيلها وكذا، ويبي حضر العزاء. اول ما شافه ابو تسنيم أو يضرب إياد ضرب، ويجون عياله ويضربونه، ويجون عمامه أو خوال تسنيم ويضربونه، حاغ بروحهم حزنانين، وهذا جايهم يسوي نفسه عاشق والهان وإنه حزين على بنتهم، ويضربونه ضرب ويطردونه من العزاء. عفوا مو العزاء، من وقت اللي يجيبون، لأن عندهم عادة إنه يجيبون المتوفي يغسلونه داخل البيت، فيخلون الجثة داخل البيت لين يروحون فيه المقبرة. فيبي حضر الولد، يبي يشوفها، ويعني كان في وعد بينه وبينها إذا أحد فيهم توفى قبل الثاني يعني الوداع الأخير، يعطيها الوداع الأخير بس يعني. والولد يعني هيمان فيها، كل ما جاء بس يبي يشوفها لو من بعيد، يطردونه يضربونه يهينونه، والولد كل شوي راد البيت يبكي وحالته حالة. المهم أبوه امسكه وخلاه داخل البيت، قال له والله ما تطلع، قال له يا يبا الله يخليك خلاص أبي حضر بس الدفن، قال له ما تروح والله لا يقتلونك يا يبا، الناس ما هي فاضية لك، الناس حزينة ومتضايقة، وفي بعضهم يتكلم في الموضوع إنه بسبب علاقتك فيها البنت إنها حزنت، وإنها بسبب إنها ما قامت تأكل ولا تشرب وصار فيها مرض، يعني الكل قام يحط اللوم عليك. يا ولدي لا تعرض نفسك للقتل. قال الله يخليك يا يبا، الله يخليك، بس بشوفها، أشوف الجثة قبل يدفنونها بس. قال له والله ما تطلع من البيت، ويحكر عنده في البيت، والناس راحت خذوا جثة تسنيم وراحوا للمقبرة ادفنوها. بعد ما خلصوا من الدفن ولا هذا يعني، وهم أثناء يعني واقفين في المقبرة نفسها ما مشوا، ولا هذا إياد يهرب من بيتهم ويروح للمقبرة، رايح منهار ويبكي لحظة وخلوني أشوفها دخيلكم. أول ما شافوه وضربوا ضرب، كانوا راح يقتلونه، حتى انهم بدوا يحاولون ان يضربونه بالشيول او بالكريك او ايش يسمونه الشبل يعني. المهم بالموت الناس فكتها وردوا بيتهم. قعد في البيت ساعة ساعتين، بعدين عرف انهم مشوا من المقبرة وخلصوا مراسم الدفن ورايحين حاطين اللي هو الصيوان او الشادر او شيء اللي يعني نفس المجلس للعزاء يعني في بيت تسنيم. قال هذه فرصتي، ويروح ياخذ شيول الشبل هذا ويروح للمقبرة بعد 3 ساعات ولا المقبرة ما فيها أحد. الولد أصبح فيه جنون، خلاص لازم أشوف البنت في آخر لحظة، لازم أشوفها خلاص، يعني خلوني بس أطالع الجثة بس، ما هم راضي. ويروح المقبرة مع الشغل، يوم شاف إن المقبرة ما في أحد ويبدأ يحفر بالقبر، لأن ذاك اليوم أصلا ما في إلا هالقبر هذا الوحيد اللي دافنين، عرف إن هذا للبنت وحاطين عليها اسمها، ويحفر شوي شوي وتلفت يحفر يحفر يحفر. أثناء الحفر ويسمع صوت، يعني صوت يعني الكحة أو السعال، يلتفت يمين يسار يقرب من قبر تسنيم، ولا البنت بدأت تصرخ، بدأت يعني تحاول ان التراب قام يتحرك، وقوم يحفر يحفر يحفر. اول ما شال الكفن عن وجهها ولا البنت بدأت يعني كأنها تنسمت الاكسجين من جديد، ينجن. طبعا اليوم طلعها من القبر ولا البنت شو مسويها، كانت تحاول انها تطلع، كانت حية، ما هي ميتة يعني، دافنينها وهي حية، الظاهر انه كان يعني توقف قلبها واعتقدوا انها توفت. وترى حصلت كثير حصلت هذه، يعني في واحد اصلا اعدموه 4 طلقات اعدموه اعدام في اليمن، واكدوا الطب الشرعي انه مات وراح ودفنوه، طلع اليوم الثاني وله فيديو اصلا في اليوتيوب، وفي اكثر من قصة كثير ان تم دفنهم وهم احياء، يعني لان كان تقرير خاطئ تقرير طبي. المهم ولا هذه البنت اصلا كانت تنازع الحياه، يعني كانت تنازع تبي تطلع من القبر، وكانت ترفس برجولها حتى ان الكفن من الاسفل كان كله يعني متقطع من كذا ما هي ترافس يعني. المهم ويشيلها وهي عاريه، طبعا قام غطاها بملابسه بالكفن ويحطها على كتفه. البنت اشبه بغيبوبه، ما هي في وعيها، مختنقه، صارت 3 ساعات داخل القبر واكسجين ناقص جدا. المهم فهي صحيح انها على قيد الحياة لكن في غيبوبة، يعني الى الان ما صحت. ويحطها على كتفه ويركض فيها وين يروح، ويطير فيها للبيت. ابو اياد رايح العزاء يعزي اهل تسنيم، واللي في البيت بس والدته، او يدخل على والدته، اياد يدخل على والدته وهو شايل الجثة. طبعا هي ما تتحرك الى الان، في غيبوبة تتنفس، لكن هو حاطها على كتفه وهي ملفوفة بالكفن. يوم شافت امه بهالمنظر تعتقد انه رايح سارق جثة البنت، او يغمى عليها، خلى امه مغمى عليها في الحوش، هو يدخل دخل البنت للغرفة وبدأ يصحي فيها ويلبسها ملابس من عنده. المهم البنت صحت لكنها مو بوعية، يعني بدأت تصرخ تبكي شوي تحاول انها تنفس. المهم او يركض الولد وين راح، الى العزاء الى اهل تسنيم، او يدخل عليهم. اول ما شافوه ويقوم ابو تسنيم قال لا، انا هذا الولد لازم اذبحه، انا لازم اقتله وارتاح منه، هذا يعني حتى لما توفت البنت ما هو راضي يفكنا من شره. يوم توجه له ويقعد يصرخ الولد، قال له لحظة يا عمي الله يخليك، لحظة شوي، ترى بنتك ما ماتت يا عمي. قاعد يقول لهم ان البنت انا لقيتها، طبعا ما هم صادقين ايش قاعد يقول. قال ايش تقول انت، وناس دشت بينهم، لحظة شوي خل نفهم الولد ايش قاعد يقول. قال بنتكم ما ماتت، تسنيم موجودة عندي في البيت وانا طلعتها من القبر، واذا مو مصدقين يروحوا للمقبرة المكان اللي دفنتوها وتأكدوا. قالوا هذا ايش قاعد تقول، صدق هذا ولا؟ وفعلا راح واحد من عيالهم يركض للمقبره، ولا القبر منبوش، ما في إلا الشيون كان موجود بجانب القبر، ويرجع ويقول له أبوه صحيح يا يبا أن القبر منبوش. قالوا بس إياد سرق الجثة. قالوا والله ما رح نتركك لولا أن الناس اللي كانت موجودة فكوه من إيد أبو تسنيم ولا كان اقتله. قال يا جماعة الجثة موجودة عندي في البيت. قالوا خلاص خلاص خلونا نهدى شوي، روح جيبوا الجثة. في البداية أرسلوا أم تسنيم وأختها علشان يتأكدون من صحة كلام إياد، وفعلا يوم دخلوا ولا هذه أم إياد اللي مصدومة وتبكي وما هي مصدقة أن تسنيم عايشة، وأمها تغمى عليها كذلك، والأخت تصيح. منظر غريب يعني، البنت كانت بالنسبة لهم يعني ميتة خلاص، شلون ردت للحياة ما هم عارفين. المهم أكدوا حق أبو تسنيم السالفة، الناس انصدمت والكل يكبر ويهلل، والولد ماسكينه الحين تعال ليش انت ناقش القبر وليش مطلع البنت، روح جيبوها. قال لا ما راح اسلمكم اياها. وجاهم أبو الولد إياد قال ما راح نعطيكم البنت، البنت من نصيب الولد، انتم اصلا كنتم دافنينها وهي حية، خلاص زوجوه، احنا ما نبي لا نخطف البنت ولا احنا نبي شيء، الولد يبيها على سنة الله ورسوله. العالم كله قامت تلوم أبو تسنيم، خلاص يا ابن الحلال يعني بعد هالسالفة هذه ما عندك صراحة رأي حكيم، إذا ما ترضى أنك تزوجهم خلاص زوجها، هذا أنقذها من الموت. والقصة انتشرت وبكرة الناس كلها راح تلومك، زوجها على سنة الله ورسوله، الولد ما يبي شيء. قال خلاص بس خلي يجيب البنت الحين، خلي يسلمونها لي وتجينا البيت هني، وأنا ما عندي مانع. المهم يقوم العم، عم إياد، قال أنا متكفل بجميع التكاليف، ويقوم خال تسنيم ويقول والأثاث كله عليانا، ويتكفلون هالعم هذا والخال بعرس تسنيم على إياد، أو إياد على تسنيم. وثاني يوم، الأول يوم المفروض أنه عزة، ثاني يوم سووا الفرح، وأهل القرية كلهم كانوا شاهدين لهالقصة هذه، واستمروا بزواجهم. الله رزقهم بعيال، يجيهم توم، أول بطن توم، ثاني بطن توم، ثالث بطن توم، رابع بطن اللي كانت ولد وبنت، لكن البنت وفت الله يرحمها. واللي يسألني عن أم إياد يوم أغمى عليها، أغمى عليها وصحت بعدين طبعا، لما راح إياد يركض على أبو تسنيم يبلغ في الخبر. يعني أنا تذكرت قصة اللي عيال الشباب الاثنين اللي أمسكوا أخوهم عاقبوه يوم شرب أمهم منوم، والأم فعلا دخلت بسابع نوم، أخذوا الأم وودوها بيت ثاني، وراح وقتلوا أخوهم اللي كان يحاول، البنت اليتيمة إذا تذكرون القصة. فالتعليقات ضحكتني صراحة، يقولوا زين أبو طلال إحنا عرفنا الحين القاتل والمقتول وقصة جميلة والأمور طيبة، إيش صار على أم العيال اللي صحت ولا ما صحت؟ لا أبشركم إنها صحت، وهذه نهاية قصتنا، وفمان الله، مع السلامة.